خادم اللي يخدم بشر اسمه ذليل، خادم اللي يخدم بشر اسمه ذليل، وخادم حسين بخدمته يفتخر. ماني خادم لكن هذا مستواي، خادم الخدام اقولا واعتذر. عاشت سنيني على جود الحسين، وبحرب السجاد مد بلا جزر، بحرب السجاد مد بلا جزر، هو محراب الصلاتي والسجود، بيه صلى ورفع كفين الشكر. هو راية وغاية بس بلا ختام، بيه كسرات الخواطر تنجبر. هو ساكن جسمي بلب الدليل، وبين نحري ومنزله قد الشبر، بين نحري ومنزله قد الشبر. ما عدنا ذنب عند الإله، لو ان باسم حسين اموت من تحر.